وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قول باب ما يفسد الصلاة، ووصلنا إلى الرقم 25. قال ما يفسد الصلاة 68 شيء تقريبا، قال لك لهم عدد ما إله مفهوم، قد يزيد وقد ينقص. انتوش لهم وصلنا إلى رقم أظن عنوان الرقم 25، ووجدان العاري ساترا. واحد عم يصلي بالزوم انتوش الأخواني، طلع لصوص أخذوا الأواعين أو احترق بيته، وصل هو في الزوج من والدته أمه. قال له هو عم يصلي، وإذا رجل جاي قال له خلك الثوب بيش يصلي فيه، بطلت صلاته بجميش الثوب ويعيد الصلاة من جديد. انتوش الأخواني، إذا واحد عم يصلي عريان ووجد ثوبا ولو بطريق الهبة ولو بطريق إباحة، بطلت صلاته ويجب عليه أخذه والصلاة فيه. انتوش الأخواني، أي لحظة شفتوا أبو عبد الله هذا وجدان العاري سادر ماشي السيد لك ماشي السيد هاي شفتوها دلنا عليها اللي ما شافوها دلون عليها. شو أقول لكم؟ دلوا علي أخي الأخوان، خذ مصطفى أبو أنس. شوان دلوا عليها. ووجدان، ومن جملة مفسدات الصلاة وجدان العاري الذي يصلي، وجدانه عم يصلي عاري، وجدانه ساكرا. وإذا ما صلى بهالساتر جزء الصلاة بده ياخذه يتوضا، فإذا تمم صلاته بدون ما ياخذ ثوب جزء الصلاة. مفهوم يا شباب؟ بمجرد ما وصل ليده الثوب بطل الصلاة، إذا كان يستطيع إنه إيش يستر في عوض. فهمني؟ قال وجدان العاري ساترا. إيه نعم، إذا كان الثوب كله نجس ما في جزء الصلاة، لأنه مخير بالصلاة به وعدم أول أفضل الصلاة فيه، لكن أفضل إيه ما بتمنع الجواز. من دوش الإخواني. طيب السادس والعشرون من جملة ما يفسد الصلاة والسجوة، قلنا البطلان والفساد في العبادات سيان، قلت صلاة فاسدة أو قلت صلاة باطلة مثل بعضها، أما بخلاف المعاملات إذا قلت هذا الشيء فاسد غير فيما إذا قلت باطل. للبيع باطل، باطل يعني لا تملكه أبدا. نشوف بينما البيع الفاسد تملكه ملكا خبيثا. قال شو في فرق بين البيع الباطل وبيع الفاسد؟ اما لو قلت الصلاة فاسدة او باطلة مثل بعضها، حج فاسد او باطل مثل بعضه، كل العبادات الفاسد والباطل فيه سيئة. مفهوم اخواني؟ بخلاف المعاملات. وقدرة المومي على الركوع والسجود، واحد يصلي بالإمام مريض ما بيصير، هو بس الصلاة الله عافاه صار يستطيع يركع ويسجد، اللي فسد صلاته بدك تعيد الصلاة من جديد. ليش؟ قال لأن الإيماء ضعيف والركوع والسجود قوي، ولا يبنى القوي على الضعيف. اللي بيحمل القوي بيحمل الضعيف، مو الضعيف بيحمل القوي. ويش يا ابني؟ هاي معناها. اللي عم يصلي بالإيماء ضعيف، فإذا استطاع إنه يصلي راكع ساجد اللي بطل صلاته كنت أستأنفها من جديد. اما اذا كنت عم تصلي بالركوع والسجود وطريقتك حاله وانت بالصلاه ما عدتش تتم صلاتك الا بالايماء، بتتممها بالايماء. نقول شلون؟ نعم. قال وقدره الموم على الركوع والسجود والسابع والعشرون وتذكر فائته لذي ترتيب. لذي ترتيب. شو إخواني صاحب الترتيب؟ يمكن هذا نادر صاحب الترتيب إلا بيجي مشي بالقرآن إلا من وقى الله. أما بيمشي من بيعود من الولد على الصلاة من ابن سب ضرب لشلوم يخلو نحن عن نسجد عندنا في القرى يصير بالغ وما يصلي ضرب لشلوم. فإذا كان مثلا رجل منذ بلغ منذ إيش؟ منذ بلغ يعني صار عمره 15 سنة ما أو بلغ بالفعل. إذا رأى المني يكون بلغ مرأة متى مرأة الحيض يكون بلغ. فقلنا أقل سن بيبلغ فيه الغلام قديش 12 وأقل سن بتبلغ فيه البنت 9 والوسط 15. أما أكثر سن بيبلغ فيه الرجل بده يتمم 18 يدخل 19 والبنت تتمم 17 تدخل 18 ولا بينها. انت شو اخواني؟ فاذا كان الانسان بلغ سواء كان بالسن او بالبلوغ المني او الحيض من ذلك الوقت ما فاتته 6 صلوات ورا بعض البعض زين ما فاتته ايش؟ 6 صلوات. يعني اليوم والليلة في 5 صلوات مهم. اذا مضى وقت الخامس ودخل وقت السادس سقط عنه الترتيب مع صحة الترتيب. اما منذ بلغ ما فاتته 5 صلوات ورا بعض البعض من شو اخواني؟ او ما فاتته صلاة واحدة وما قضاها حتى مضى 6 اوقات قل له انت سقط عنك الترتيب وصرت من المهملين. شو الترتيب؟ ان تسجل في ديوان الملائكة انك من المصلين المرتبين. اما بتصلي وقت وتترك وقت انت مهمل مالك بديوان الملائكة المسجلين. مثل ايش هذا بلا تشبيه؟ مثل لما تفوت الناس على صلاة الجمعة اول واحد اللي ثواب بدن مهم جمل يعني أبقى. ثاني واحد اللي ثواب خروف كبير. ثاني واحد دجاجة. بعدين بيضة متى ما صعد الخطيب المنبر لفت الملائكة الصحف وجلست تنتظر الوعظ والخطاب. ما عاد يسجل حدا هون مهمل. لو يجي يسألوا رب العالمين اللي صلوا الجمعة مين بقول يا رب هؤلاء اللي صلوا الجمعة ما شلون. أما اللي ما سجلوا ما محسوبات هذا مهمل صاحب هندوه شلون. كذلك هذا اللي فاتته 6 صلوات منذ بلغ إلى الآن اللي سقط عنك التسليم. اما اللي ما فاتته 6 صلوات او صلاة واحدة حتى مضى عليه 6 صلوات اللي والله انصح الترتيب. مثلا الشيخ عبد الحي فاتته اليوم صلاة الفجر ما صلاها نعم ما صحي طلعت على الشمس وما صحي انه ايش اجى الان صلى الظهر هو متذكر انه الفجر عليه واللي صلاتك مو صحيح. واضح شلون؟ بدك تعيد في الاول صلي الفجر انصح الترتيب بعدين صلي الظهر. مثلا دخل في صلاة الظهر نسيان جاب أول ركعة بالركعة الثانية تذكر والله أنا ما نصلي اليوم الفجر اللي فسد صلاة الظهر ولو كنت مقتدي بالإمام ولو كنت أنا صلي إمام عندي ولو كنت أنا صلي منفرد اللي فسد الصلاة فضلت من الأول تصلي الفجر وبعدين تصلي إيش انتوا شلون إخواني؟ ما تنتوان انتوا يا أخي أنت مثلا انت اليوم فاتتك صلاة الفجر ما صليتها والله طلعت لك شمس وانت نايم او عم تغتسل وما قضيتها اذا اذن الظهر جي صليت الظهر وانت بصلاة الظهر تذكرت انك الفجر ما لك مصليه شو عمر صلاتها؟ فاسدة. بدك بالاول تقضي صلاة الفجر وبعدين تصلي صلاة الظهر. مفهوم يا شباب؟ ما اعطيه نعم. فلو ان انسان مثلا عليه صلاة الفجر كما ذكر اجى صلى الظهر وهو متذكر الفجر وصلى العصر وهو متذكر الفجر وصلى المغرب وهو متذكر الفجر وصلى العشاء وهو متذكر الفجر بصلاة الفجر قضى الفجر قبل ما ايش اما يصلي الفجر قل له كل الصلوات هذول اربع بطلوا بدك تعيد ورا الترتيب لانك صار صح الترتيب. اما اذا ما قضاهم حتى طلع الفجر الثاني وراح وقته دخل وقت الظهر قل له صح صلاتك وانت معه صح الترتيب. مفهوم ولا لا؟ هذا عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. مسألة عظيمة يعني. مين منكم صاحب الترتيب يا ترى؟ فيما فتته بعمره منذ بلغ صلاة واحدة ما قضى لبعض الصلوات أو ما فاتته صب صلوات وراء بعض البعض، مين يا ترى؟ يمكن ما ملاقي حدا إلا أبو عبد الله يمكن أو أبو هلال. نعم إذا فات الصبح والظهر والعصر هيش المغرب إيش المغرب بده يصلي شو أول؟ بيصلي بالأول اللي فاتته بالأول. شو فاتته بالأول؟ الفجر، وبعدين الظهر، وبعدين إيش؟ العصر. هذا التركيب، هذا صح التركيب. فإذا عكس ما بصح. مفهوم يا شباب؟ وإذا صلى المغرب ما بصح. ما بصح. يصلي هذا الأول. يصلي أوليك بالأول على التركيب. هذا إذا كان متذكر. أما إذا صلى المغرب ونسيان إنه مو مصلي إيش؟ العصر مثلاً. قول له صحتنا. صلي وتب العصر ما بصلي المغرب. مفهوم؟ مثلا انا ما صليت اليوم الفجر وجي صليت الظهر نسيان انه لي صلاة الفجر قضاء، بعد ما سلمت الذكر صحت مني. اما انا بالصلاة ذكرتها او كنت متذكرا من الاول ما طلعت صلاة الظهر بنوم، حتى صلي بالاول فجر وبعدين صلي ايش؟ ظهر صاحب التكفير. مفهوم شيخ سعيد؟ ما عم تعطوني بالك اكيد. الله يرحم استاذنا الشيخ بخير ذكرنا قصة عجيبة مثل القصة هاي. اسنان باشا لما عمر جامع سنانيه، تعرفوا جامع سنانيه؟ هلا جامع سنانيه عمران للمصلين بعد الامن، بيجي بالاول الامن وبعدين يجي جامع ايش؟ سنانيه. شو السبب؟ لانه اللي بنا كان صالح. قال جاب بنائين عم يعمروا، دخل مره كل يوم يجي يشرف على العمل، لقي اللي عم يعمروا الجدار عم يتخانقوا. ليش عم يتخانقوا؟ اختلفت. طلع رضاهم وقال له اللي عمرتوه انت عم تخانقوا، اهدموه وردوا عمروه انتم صالحين. شايفين هالمكان اللي عمرتوه مثلا انتم متخانقين، اهدموهن واكرموا عمروهن انتم صالحين. لما خلص بناء المسجد بده يعملوا افتتاح للمسجد، جمع كل علماء دمشق وتجاره وجار، مين بده كان وقت صلاه العصر؟ مين بده يصلي امام؟ قال لهم بيصلي فينا إمام من لم تفته سنة العصر الأربع ركعات القبلية منذ ولد. لأنه كان حنفي هو تركي، كل هالناس وقفوا ورا قدموا صلاة المدينة. هذول العمراء نسمى حالنا نحن علماء كمان مفخين، مثل في السنن مثل الواجبات مثل الفرائض. وين أبو هلال؟ عم تعطوني بالكم ولا لا؟ من بقلي يكون باشا ولا من بقله؟ من بقله باشا ولا لا؟ كن واحد مقاعد ما يبارد بحر قدامه وما بيصلي، بيته تلاقي هون في مي هون في مي، انفاط المطبخ في مي، انفاط الحمام في مي، انفاط المقف ما بيصلي. أنا مسمي حاله إنه إيش؟ مسلم. هذا مسلم للشيطان مو هيك؟ أو مسلم مكسر مسلم معيوب مش لون يا ابني. نعم نرجع للموضوع. قال وقدرة راحة وتذكر فائتة لذي ترتيب. يا سلام انتوا شو يا ابني؟ قال الثامن والعشرون واستخلاف من لا يصلح إماما. شخص سعيد عم يصلي بنا إمام، اجا واحد من البادية من الأعراب وقف ورا الشخص سعيد عم يصلي واقف يا الناس. الشيخ سعيد مسكين ايش لما ركع نزل دم، نزل دم او طلع منه شيء غصب عنه مو عمل عطف هيك مسكين مثل مع الزايد خلت مو بايده. فهم لك لو يعني شو بيسعوا بيحط ايده هيك على تمه مثلا الدم تسميهم الناس يطلع وراه سحب البدو قدامه، لانه هذا وراء انه يتمن الصلاة بالله. وهذا ما بيعرف يقرا ولا من كتاب الله. عنده فرض الصلاة المصلين كلهم حتى فرض الصلاة الإمام ما حطيت ما صار إماما. لو صار إماما فرض الصلاة وصلاة الناس كلهم. لذلك عليه الصلاة والسلام يقول ليلني أولي الأحلام منكم اليوم. مهيك؟ نعم. قال شوف أو واستخلاف من لا يصلح إماما مثل أمي. الأمي ليش سمينا أمي؟ منسوب للأمة. لما تيجي من بطن أمك تعرف شيء؟ أنا دكتور تعرف شيء؟ يعني كأنه الآن طال من بطن أمه. بس حبت واحد ما بيعرف يقرأ ولا أي واحد فصل الصلاة اللي سبب نقول لإخواني راح. نعم. إذا جينا على المسجد رأينا وراء الإمام رأسا قاعد واحد أمي نفهم الإمام لازم يقول له أكثر قدم أهل العلم. شلون؟ إذا في أهل العلم، أما إذا كلهم مثل بعضهم البعض أو صغار في كمان يقولوا لبعضهم البعض مرحبا قرضاش، ما كنتم صغار كمان، إذا في أهل العلم لازم يتقدموا على الصغار يتأخروا، مو هيك يا ابني؟ كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما يقف يقول لي رجل من الصحابي شوف لي أهل العلم جيبه نحطه في الصف الأول وليك أخرون وأضلك له كثير ناس بيجوا بيقفوا وراء الإمام وأضلك له بيجي أهل العلم بيطلعوا عندهم ما وشي فيه ما بيجوا بيطلعوا لورا وأضلك له بتاني حيطه بيقف كأنه فكروا إنه إيه معكونا مو مقامه ما فهمت يا بي قال راح شوف واستخلاف من لا يصلح إماما سواء كان أمي أو كان معذور في ناس يعني معهم انفلات انفلات ريح دائما بيطلع منه الريح أو جالس يصلي إمام أو معه سلس بول هذا ما تحسن يصلي إمام أو معه رعاة فاضلته إذا قدموا الإمام للمعذور ما بيصح كمان حسب الصلاة اللي خذوا فيه كله من جوا إخواني راح قال والتاسع والعشرون من مفسدات الصلاة طلوع الشمس في الفجر ليش؟ لأنه طلوع الفجر طلوع من طلوع الشمس لقريب الظهر هذا الوقت وقت نقص وانت وجب عليك الصلاة في الوقت الكامل من طلوع الفجر لقبيل طلوع الشمس فإذا وجب عليك كامل كيف تؤديه بناقص؟ ما بصح إذا عند أبي حنيفة إذا كنت عم تصلي وطلعت عليك الشمس قبل ما تقعد قعود الأخير فصل صلاتك وعند الصاحبين تمت صلاته قال هذا إلا ما نستفيد لأهل العلم العلماء أما الجاهل إذا قلت له فصل صلاة الله الشمس ما عم يصلي لا صلي يا باشا حالا لأن صحت على ما تهب أحسن ما تقول له إيه يتركها في نوب على طول لكن بسيول أخواني قال وطلوع الشمس في الفجر الثلاث من مفسدات الصلاة وزوالها يعني الشمس في صلاة العيدين أما تصلي العيدين عيدين معلومة بيبدأوا من وقت الضحى لما ترتفع الشمس من جهة المشرق مقدار رمح يعني ثلث ساعة أو رمحين ثلثين الساعة لأن الناس بيصلوا صلاة العيدين بمقدار ما ترتفع الشمس ثلثين ساعة كل ثلث ساعة ترتفع مقدار رمح من شلون رمح العصاية الطويلة بعد تشوفوها الرمح كنا نروح عند هذا إخوانا الميداني اللي تبع الفرس معه رمح وعدنا نروح لعنا مع الرمح مو هيك يا ابني هلا ذكرته فهم كل ساعة كل ساعة ترتفع ايش رمح كل ساعة تتر ما ترتفع الشمس ضار لك لون فبيصلوا العيد انه بعد ما ترتفع رمحين ولو ارتفعت رمح واحد كل ساعة بصح الصلاة فهم شلون مثلا دعنا صلاة العيد من هذا الوقت وتم أخونا بالله وتم أخونا بالله يصلي وبدأ بسورة البقرة وبدأ بسورة عمران وبدأ بسورة النساء حتى ني دخل وقت الظهر لسبب إيش وصلاة العيد اللي فجد طريق الصلاة ندوش الإخواني فجد صلاة العيد تنسلون كمان أخونا بالله عم يصلي إيش الجمعة تم بالخطبة عيق حتى صار ساعات أربع إلى ثلث نزل على الصلاة وبدأ سورة البقرة أدى العصر ولسا بيصلوا لي في صلاة الجمعة كمان من دول شنو إخواني ما أعرف إذا كان أبو عبد الله لما كان أبو عبد الله بنو زيد هنا يعني إنه عم يأخذ ثواب ما كل الناس بسكينة ما إيش سبوا هنا شو يا ابني ما في مثل السنة السنة هي الميزان مو هيك يا ابني الشرع هو الميزان مو رأي رأيه لو قام رأي برأيه كله هذا يحكي بالحسيني بصير الشرع ميزان من فقه الرجل قصر خطبتي وضوء صلاتي الآن خطبة طويلة والصلاة قلوا الله واحد الناطر هل عصري بقر الله وكذا بالعصري كمان باطر له اينا قال نرجع لموضوعنا والحدث قلنا ايش راحتها وزوال الشمس في العيدين يعني ايه نزول الشمس في العيدين لما ندخل وقت الظهر معلومك الشمس الشرق من الجهة لما ترتفع الشمس هيك بتم ترتفع حتى تصير فوق جبينك تمام فوق انفك هذا اسم الزوال متى ما مالت لجهة الغرب واللي دخل وقت الظهر انت عم تصلي العيدين ودخل مالت لجهة الغرب ودخل وقت الظهر فجدت صلاة العيد مفهوم يا شباب؟ قال دخول وقت العصر. ودخول وقت العصر في الجمعة كمان مثل ما حكينا أنا، لأنه صلاة الجمعة بصير بعد الخطبة. مهم طلع أخونا طول بالخطبة، طول طول طول طول يا ما عبد الله قانعه لك يا أخي النواعد فين لسه، وهل الناس انتصروا له كمان رح صير فتني دار الله شو ما بين الناس مع الحق. اللي إذا كان واحد يا ابني ظالم وواحد نهاه وقاموا الناس كلهم معه وما بعد عيده هو، اما لما الناس بيجوا مع الظالم كل واحد بده ظلمه. مو هيك يا شباب؟ قال شوف يا ابني ودخول وقت العصر في الجمعه لفوات شمس صحته والوقت وقتها من الزوال لا قبل ما يدخل وقت العصر، فاذا دخل وقت العصر مثلا فاخر. قال الثاني والثلاثون من ايش مفسدات الصلاة، وسقوط الجبيرة عن برء. هي جبيرة، هي مو جبيرة حقيقة بسيرة، لكن سميناها جبيرة باب التفاؤل هلا انكسرت ايده اسمها جبيرة هاي كثيرة، لكن ليش سميتوها جبيرة؟ ان شاء الله انها كبرى، بيحطوا لها عودي من هون وعودي من هون وبيحطوها بالايش او بيحطوا لها مثلا بيضة خلاص مربوطة هاي، وانت بالصلاة ماشي انقطع الخيط ووقعت الجبيرة وإيدك ما فيها شيء، بطل الصلاة كنت تعيد حتى الوضوء بتعيد تغسلها وتعيد الصلاة من جديد. أما إذا وقعت ولساها مجروحة ما بتنسوا صلاتك، كمل صلاتك معلش. بالجوان إخواني تعطوني بالكم، إذا انقطع الخيط ووقعت الجبيرة ماشي عليه كنت ما بتبطل لا مسحك ولا بتبطل صلاتك. اما اذا كانت برئت من الوجع فزت صلاتك بدك تعيد الصلاة من جديد. من دي شرع حمد الحي لا بده يغسل العضو، عجل الوضوء احسن غسل العضو مش الحاف. قال وسقوط الجبيرة عن برء لظهور الحدث السابق. نشر الاخواني. قال والثالث والثلاثون من مفسدات الصلاة زوال عذر المعذور. زوال عذر المعذور، واحد عم يصلي يعني هون نفس سقوط الجديرة مو هو اللي يفسد الصلاة، لا سقوطها إذا كانت عن بر، لأنه ظهر محل واجب غسله ما صار. كان على الفرض إنه متوضي قبل ما يحط الجديرة سقطت الجديرة عن بر مثلا، كنت غاسله كنت غاسله، إذا كنت غاسله لسه ما لك ماسحة بروم ما صار الصلاة صحيحة. ما قلت لا انتشوا الأخواني. نعم. قال وزوال عذر المعذور. مش يا اخواني شلون مثلا واحد معه رعاف، هذا المعذور اللي بيجري عليه عذر وقت كامل من الظهر للعصر بده كم ينزل من المكان بينقطع، بحيث لو توضى وصلى ما بكفي هذا المعذور. فاذا كنت انت عم تصلي انقطع عذرك ما عاد نزل دم واللي بطل صلاتك بروح تتوضى من جديد تجي الصلاه. من جوا شلون اخواني؟ قال الرابع والثلاثون من مفسدات الصلاة والحدث عمدا. أما إذا كان الحدث غصب عنه نقول له تروح تتوضى تعيد صلاتك، تبني على صلاتك ما بتعيدها. أما عامد متعمد هو أحدث. شلون يعني؟ في ناس إخواني حمق، واحد عم يصلي إجا واحد تخمين عم يصلي قدامه وعمل شحارتي قام إيده خبط حاله نزل الدم منه، هذا أنت بتصلي صلاتك بتعمدك فز الصلاة بده يتوضا وبده يعيد الصلاة من جديد. أو مسكين اللي حاله متضايق ضار لك لون سمع عامد متعمد اللي فز الصلاة بده يتوضا وتعيد الصلاة من جديد. شو شنو؟ أما إذا كان غصب عنه نزل له الدم بدون إرادته أو سقط وضوءه طلع منه صوت بدون إرادته إنه روح تتوضا وتجي تكمل صلاتك تبني على صلاتك. قديش كنت تصلي ركعتين؟ بيع عليك ركعتين بتسلمها، بيع عليك ركعة بتسلمها. شو شلون إخواني؟ نعم. قال نعم والحدث عمدا او بصنع غيره. واحد عم يصلي اجى واحد هيك طارع وطير الاخ قلت الصلاه هي صنع غيره او ايش قام بده يعطيه تفاحه. في ناس غلاظ بالعطاء والاخذ ضربوا بالتفاحه انه قال عم يعطيه تفاحه اجت على هذا فجيته من الدم بطل الصلاه. اخواني اخواني ما انتقل بالمصلاه. نعم. اما اذا كان العذر من الله عز وجل ما نعم. بيكفيها يعني. ويخرج من الله سبحانه. لا إذا إذا بروح بيتفضل بيتمم عليه بيدي عليه. هنا قال أو بصنع غيره كو هنا والخامس والثلاثون من مفسدات الصلاة الإغماء. انتو شو يا ابني؟ واحد عم يصلي أغمى له وأبى الأرض، لأن مع الإنسان مثلا أغمى عليه يا ابني ما عاد يشعر طلع منه شيء ولا ما طلع منه شيء، كله فز بالصلاة. بعد ما صحى بدك تروح توضى وتعيد الصلاة من جديد. انتو شو إخواني؟ والسادس والثلاثون الجنون. واحد هو عم يصلي جن يا ربي، صار يحكي بالحسين انه فز بالصلاة بدك توضى وتعيد الصلاة بعد ما بيصحى الجنون. حكي حسين شو يعني؟ نعم يعني الشيخ يحكي اشكال الحسيني يسموه عنا بقرى الحسيني بابا فيهم يتكلم اشكال وعلوان. نعم والاغماء والجنون والجنابة. شلون الجنابة؟ واحد عم يصلي هو نايم هيك اخواني سي بنومه شاف عم يعاشر زوجته نزل وطلع منه مني كله فشل الصلاة مثلون. او هو عم يصلي نظر لامرأة وهي ماشي ونزل من صنع انتشار نزل مني بطلق من صلاة. انتوا شوف بقاء اخي بيذكروا الاشياء اللي قد تقع مع بعض الناس. انتوا يا ابني حتى ما تكون على جهل كله بين واضح. يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. النهار حدا ما بيشوف اخوانه رجع اما بالليل قد ما يشوفك وظلمي. اما هو ما في ليل دين الاسلام بالنسبة للأحكام كله ظاهر مثل النهار. انتوا شو اخواني؟ هنا قال والجنابة بنظر او احتلام. احتلام هنا يعني احتلام. كثير ناس اخوة خصم رمضان صلاة التراويح مسكين يكون واحد واقف هيك وغفلان او قاعد بتشاهد غفل متمكن لكان وشاهد واحتلم قل له مطلوب صلاة. نعم قال ومن والخامس والايش والتاسع والثلاثون محاذاة المشتهات. بابا شلون؟ مثلا مشتهى المرأة يعني سواء كانت كبيرة او كانت بس تكون مشتهى. المشتهى يعني كل واحد على حسب حاله. في ناس بيشتهي بنت 7 سنوات، في ناس بيشتهي بنت 5 سنوات، شلون؟ في ناس بيشتهي بنت 9 سنوات. متى ما كانت بالغة اشتهيت وما اشتهيت، اما اذا كان دون البلوغ يشترط فيها الايش؟ الاشتهاء. واحد عم يصلي واجت زوجتك وقفت جنبك بدون فاصل فز صلاتك. اجت امك وقفت جنبك فز صلاتك. اجت اختك وقفت جنبك فز صلاتك. اجت بنتك وقفت. شيخ سعيد عمينا راح ينهينا الشيخ سعيد في امك او معك شيخ ليش عم تعمل؟ عم تعمل شيء بعدين لأنك نقول بطل الصلاة اللي عم تصلي بصلاة بصلاة إنكم في صلاة ما انتظرتموها تمكن شو متمكن إذا طلع ما في تمكن ولا شيء. مويت أبي أجل أبي حي نحن أبي حي وحطين كمان إخواننا دق عليك على هو تقول اللهم صلي على معلم الناس الخير. أيوة خلاص يتروح منك فهمتوا شو إخواني؟ سواء كانت محرم عليك او كان زوجها لكن من اول الصلاة. نعم مو ما هي الصلاة اذا ما هو بالصلاة ما بضر. عم نحكي اذا كان انت ناويها بالصلاة. انا ناوي بالصلاة ناوي امامة النساء واجي زوجتك وقف جنبك بالصلاة وانت ناوي امامتها فز بالصلاة. اما اذا كان هو بالصلاة اما انت عم تصلي وراك الشيخ محمود والشيخ حسين اجت مثلا مرت الشيخ محمود او اخته بدي اصلي وقال له بايده هيك انه لا تصلي قالت له لايده هيك وقف جنبه فز صلاتي لا صلاته هو مثلون لانه هذا اللي عليه ان يعطي اشاره لا تقرب لحد وقرب في بعض النساء بيقربوا هيك هي فز صلاته صلاتها صحيحه اما ما اعطيتها اشاره ضار لك له وقف جنبه فسدت صلاته. بدون مشتهى انا عم بطلع هو مشتهى عم يقولوا محاضرات مشتهى المشتهى يعني اللي بدها تكون بالغه المشتهى والله اذا بالغه هي نعم نعم انا عم اصلي منفرد وجهك وقف تحرمني بحجائي ما تصلي صلاتك ما تصلي صلاتك يعني اذا ما لك ناوي امامتها ما تصلي صلاتك. اما ناوي امامتها تصلي صلاتك. واحد صلى إمام إماما للرجال والنساء اجت امرأة وصلت جنبك حادي إلى أما لو وضعت بينك وبين أضيف مقدار يعني شبرين خلص ما بتش ندور شلون أو صلت إذا كانت مقتدي أو صلت أمامك تفسد عليك الصلاة على أبي حنيفة. شو إخوان مثل سيد الإمام الشافعي لو ركبت على ظهرك ما تفسد الصلاة عليك شلون؟ نعم والله بالحجر نعم بالحجر لو وقفت جنبك ما تفسد الصلاة عليك. مذهب مالك أعظم مقتدي لو تقدم الإمام ما تفسد الصلاة عليك. مو نعم هي يا ابني طب مذهب الشافعي بالناحية كثير رحمة يا ابني تعال الحج شلون هو مذهب الإمام الشافعي الصلاة صحيحة مو يخشى صحيح إذا دار فيله بإيده أما إذا رجبت على ظهره ما دار فيله بإيده أما تركع معه ما في الصلاة في بطن اليد يعني بطن اليد إيه نعم باطن اليد مشان الشيتة ومشان النسوان نعم إذا مسكت شيتة بأفا إيدك ما بتدخل صلاة ما بتدخل وضوء إذا مسكت الأصابع بتدخل وضوء هذا بالنسبة للرجل مش عضو أما بالنسبة للمرأة أين المدار في إيدك تدخل صلاة على قولك أن إذا قبل الفرج ما بتدخل لا تدخل ظهر لك شو يعني عن مدى بالنسبة للمرأة أين ما مسكت إيدك بإيدها فصيح أما بالنسبة للرجل إذا بدي يمسك عضو عند الشيخ يفصل عضو بشرط يكون بإيش بالكف باطل الأصابع أما لو مسه هيك من وراء باطل إخواني سيدنا عبد الله بن مسعود قال له إن كان نجس فتره ليش حامله لك هذا قال له والله لا أفرق بينه وبين أنفي هذا بيطلع منه خاص وهذا بيطلع منه بول هذا بيغسله هذا بيغسله مهم قال له لومك حامل نجس تعالوا تريح منه تحت الصلاة عنه. المسبوق لما بيقوم بدي يبدأ يتمم صلاته بدي يستفتح. بعرف لا؟ وبيتعود وبيسمي وبيسمي. يعني المسبوق لما بيقوم بدي يتمم صلاته بدي يستفتح يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك هذا سنة معلومة. يتعود ويسمي ويفكر عن دخوله في الصلاة مسبوق. لا إذا اقتديت بالإمام. الإمام بادئ بالصلاة ما بتحسن تسوي شيء حتى تقوم تتمم صلاتك لحالك تستفتح من جديد فهمت؟ ما فهمت طيب هلا أنا عم أصلي جبت ركعة جيت أنت بديت فيه بالركعة الثانية ما بتستفتحهم قول الله أكبر فيها حتى سلم أنا بتقوم أنت تتمم صلاتك لما تقوم تتمم صلاتك كأنك الآن مو في أريد بادئ بصلاة جديدة تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الى اخره انت الله يرضى عليك ما شاء الله اخي بيسال اسئله كويسه سؤال سيدي اذا كان انت في الركعه الاولى بديتوا بنظم الضبط في الركعه يعني مره داخل فين مثلا يا متى ما شرع الامام بالفاتحه خلص ظهر لك شلون مسبوق ما اسمه مسبوقات مسبوق اللي فاتته ركعه او ركعتين او ثلاثه هذا اسمه هذا اسمه مدرك ما اسمه مسبوق مدرك بيقرا يعني معلوم المدرك بيقرا اما هذا مو هذا المسبوق اللي فاتته يعني جزء شيء من صلاته ثم قال هنا ومحاذاة المشتات شوف اخوي عندنا صعبه نحن عندنا هلا لو قديش السدي هون عالي عندنا لو حرم واقف بس السدي عم يصلي ونحن فيه متاخرين لو نزلت السد فيها بصير امامنا تفسد صلاتنا او لو حادثنا على فوق راسنا تمام او لو نزلت ارجمنا تمام بدون فاصل تفسد صلاتنا هذا اسمه مكان واحد هذا السد والجامع مكان واحد انزول شو الاخواني ما عم تعطوا بالك والله سيدي سؤال يقول لك يا سد في مثال ايوه عند ابي حنيفه اذا المراه حادث الرجل بحيث لو نزلت من فوق تيجي فوق راسه او قدامه تفسد صلاتنا ما رحم اختلاف الأئمة مدد إمام الشافعي ما في جامعة من تلاغير بصلاة الجماعة صلاة الجماعة ما بخلوا النساء تجي تصلي جماعة التراويح يعني قال المصنف رحمه الله تعالى تأخرت عنا بالعقيد سيدي عقب رجلها ايه مثلا هي بده يكون المحاذاة بالساق والقدم هذا الساق والقدم حديث بساق وبقدم أما إذا كانت مأخرة عنه بساق أو قدم خلص لو إنه شبهه ولو كان صامتي نعم أو يكون في بيناتهم إيش فرجي لو كان في فرجي بينه وبينها تسع مقدار رجل ما تفسد كمان أو كان في أضيب ولو كان مقدار خنصر ما تفسد بس بينه وبينها الأضيب ما تفسد أو كان ما في أضيب ما في شيء لكن بده يكون هالفاصل بالنسبه لي صار شخص. انتوا يا شباب الله يرضى لازم تسألوا إذا ما بيكون إنسان شيء كذا. أنا كان بعض العلماء يقولون إنه بده ترجع عنه دار زلمة. لا مو شرط. مو شرط. لا مو شرط. يعني صار. أيوة. جمع بالعقل. أيوة. الساق والقدم. متى متأخر ساق وقدم عن مخلص. بكذب. قال المصنف رحمه ومحاذاة المستعلة بساقها وكعبها في الأصح. هذا سألته عنه. من جزء الأخواني. قال طيب عم تقول أنت بقول عندنا ولو محرما له. شو المحرم له؟ أمه أخته بنته خالته عمته كنته من جزء الأخواني؟ أو زوجته. قال طيب هاي الآن العجوز اللي عمرها 90 سنة حدا بيشتهيها قال كانت مشتهاة السابق مدسلون لكل ساقطة في الحي لاقطة ولكل كاسدة يوما لها سوق مدسلون إخواني كل كاسد الله بعث له لو بعد 20 سنة واحد بيشتري بلاقي دح ما يمشي عم الأمر يكون عم يصلوا نفس الصلاة نفس الصلاة ناوي إمامتها يكون ناوي إمامتها أما إذا عم يصلي الظهر والعصر ما له دخل أو مقتدين بإمامه أو لا بنكون مقتدين به هي وياك إمام واحد وناوي الإمام إمامته حتى تفسد وإلا فرق أصبح إذا كان الإمام إذا كان ناوي الإمام بالرجال بس فقط إمام فقط بالرجال إجت هي واختدى قدرت المعرفة فداء ما بصح وإذا كان ما بصح ما بتزل صلاة الرجال ألا لو كانت معه نصلي وإجت قاعدت بين صفوف الرجال تبسل الصلاة ما تبسل ما نصلي ما مشتركة معنا بالصلاة نعم مشتركة هو عمل نعم صلاة مو صحيحة صحيح إذا مقتدي مع الإمام مو صحيح لأن ما بتقرأ إذا ما نوى الإمام إمامتها اقتداء مو صحيح صلاة مو صحيح مثلون نعم سؤال إذا كان هم عم يصلي الفرض إيش تقتدي فيه بالسنة نوى هو شافها مثلا عم بتصلي لا ما تفسد ما تفسد العبر الصلاة إذا تكون متحدة متحدة ما متحدة هي نفل وفرض ما تفسد صلاة تكون صلاة واحدة تقول شيء صلاة نعم مثلا بصح نعم عند الحنفي مشتاق عندنا بصح بس نفل إذا كان هو عم يصلي الفرض وهي نفل ثلاث نفل بصح أنا عم أصلي الظل بزوجي بصلي وهي الفرض دول بصح بالنسبة للرجل بصح وإن لم تنوي إمامته أما بالنسبة للمرأة ما بصح حتى تنوي إمامتها هذا إذا في رجال أما إذا ما في غير أنت وزوجتك نويت إمامتها وما صلت لحالها وراك بصح صلاتها فهمت شلون؟ هذا إذا كان في جماعة يعني بدك تنوي متى اذا حاجه صح عبد الصدري صلاته اذا ما حاجته ما بتفشل من شلون قال المصنف رحمه الله تعالى ومحاذاة المشتهاة راحل في صلاة مطلقة شو معنى صلاة مطلقة لأن في معنى صلاة مقيدة صلاة الجنازة هي مقيدة بالجنازة اذا جيت صليت على الجنازة واجت امك او زوجتك وقفوا جنبك واحد من هون واحد من هون تفشل الصلاة لانه مو صلاة هي دعاء هي صلاة فيها ركوع وسجود هاي؟ لا ما فيها لا ركوع ولا سجود مثلون؟ فإذا اقتدت أمك أو زوجتك أو أختك أو الأجنبيات اقتدوا معك بصلاة الجنازة أو تقدموا على الرجال ما تصير صلاة لأن دعاء هاي بس تكون صلاة غير مقيدة بصلاة الجنازة أو نعم حتى لو كان أحد عم يصلي بالإمام وناوي الإمام في النساء وجيت اقتدت فيه وعذبت في الصلاة قال مطلقة فلا تبقوا صلاة الجنازة إذ لا سجود لها وكمان تكون مشتركة تحريمة باقتدائهما بإمام في مكان متحد كمان بتكون مشتركة بالتحريم يعني الإمام نويها بالتحريم صار له شلون فإذا اشتركت مع الرجل أفسدت عليه صلاة مكان تكون متحد أو إذا مكان متحد ما بضر هي عم تصلي على الأصوح هناك والإمام عم يصلي هون اختلف المكان هون بخلاف السجدة مع الجامع هذول مكان واحد سدوه شو الإخواني؟ نعم عند الإمام محمد مثل أبا حنيفة ولذلك شو بيخانقوا خانقوا النسوان صدوهم أبدا ضار لك شلون أبدا مو خرقين لأنه غير مذهب أيوه إن الإمام أحمد كمان كأبي حنيفة أبدا أبدا أبدا كأبي حنيفة تماما عنده إذا حادث الرجل المرأة بتفضل الصلاة وإذا تقدمت عليه تفضل الصلاة اللي وراه وهكذا صفوف لآخر صفوف تفضل إذا كانوا ثلاثة عم يصلوا قدام الرجال كل صفوف الرجال من أول مسجد لآخر مسجد واضحوا عم بيما مشاهدة معلشي رحمة أخي إذا بتعلم رحمة للناس شو تتفرج الحجاز روح تتفرج شو عم يصلوا تسلون تقف جنبك أبدا أو قدامك ما تسلق ولا شيء معلشي دوموا في قوة الجواب مو نعمة من نعم الله يعني لو اجت كل الحكومة تجمعهم لا تمام ولا لا تنكوش على الموشة بشاطه بالمدينة منعوهم بس هناك ما نحن منعوهم تمام وقت الزحمة ما نحن منعوهم عم يصلوا اشكاله اينا في مكان متحد بلا حائل اما اذا كان في حائل بينك وبينها ولكن متحد يعني ولكم متحد اذا كان في عائل مثل قلت لك ايش اضيف أيوة او كان فرجة تسع شخص اينا قدر ذراع او فرجة تسع رجلا كمان ولم يشر اليها ليتأخر اما اذا اشار اليها ليتأخر ما تأخر في بس صلاتها لا صلاتها متوجه اخواني اينا فإلا تتأخر باشارة بس صلاته ولا صلاته الطيب اذا انت عم تصليه عطوبات امام عم يصليه في معه فرصة ان يجد حرمتك وقفت جنبك تستطيع ان تفشخ قدام تشخل الامام تبتعد عنها قال هو ما واجب عليك لك لو فعلت ما قلت في صلاتك اما ما واجب عليك انك تقدم اذا اعطيتها اشارة هيك وما رد غير في الصلاة هي لصلاة اذا كنت حكيم شيخ انت قدام فشخة خلصت من الوقت نشوف اخواني نعم قال ونوى كمان إمامتها أما لو كان الإمام مو نوى إمامتها كما ذكرنا ما بتفسد المفسد الثاني والأربعون مو هيك عندكم رقمه مو مرقم أو أي وظهور الأربعون عندي هذا ويفسد وظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر إليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء نشوف أخواني المرأة ما تصلي عم تصلي المغرب جابت ركعتين ونزل من أنفها دم واللي قومي سحبي روحي وقفي حتى ينقطع الدم بتبدي تعيدي وضوئك وبتيجي تكمل الصلاة هذا لما عم تكشف ذراعي ذراعيها ورفض الصلاة كشلون بدها تصلي قال بتخلي ايدك بكمل هذا وتغطي ايدها من هي ولكم اذا بدها تكمل صلاتك بدون في الصلاة نقول شنو يا اخواني او مثلا رجل بده يستنجي شلح بنطلونه وبين عورته في الصلاة والله شلون اما اذا كان يعني ازال النجاسة بدون ما يكشف عورته يصح صلاة مش نبي هو الاعادة افضل مو هيك اخواني الاعادة افضل قال رحمه الله تعالى الحادي والاربعون وقراءته ذاهما او عائدا للوضوء مثلا واحد نزل له دم قام يصلي من الظهر ثلاث ركعات له ركعة قل له حوام تقعد هون على البحر شايف المي هون دور لأن الجامعة في جوا في جامعة في حنفيات مهم وفي بحر مي هون عندنا مهم فإذا نزل دم العود هناك على الحنفيات اللي تجي لهون على الليوان نزل دم اتوضى وهو عم يتوضى صار يقرأ قرآن هو جاء ذاهب يقول له فسد صلاتك ليش؟ لأنه قراءة قرآن عم تأدي ركن وأنت بغير صلاة تفسد أما إذا كنت عم تسبح عم تهلل وهذا شلون ما تفسد صلاتك تسليح وذكر الله ما مش الصلاة نقول شو إخواني هي عم يقول شو هو عم يقول مصلي وقراءته ذاهبا للوضوء أو عائدا لا تسبيحه مقيدة بالقرآن لا قراءته عند القرآن حين لا تسبيحه وتحميده نقول شو إخواني نعم ثم قال الثاني والأربعون ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا بلا عذر مثلا انت عم تصلي ونزل لك دم حطيت ايدك هيك وبدك تصلح نزل حطيت ايدك وتميت وقت مقدار ما تقول سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم قضاء أداكم ما في مانع تقول بطل الصلاة ما بتحسن اشتدني اما لا والله في زحمة ما كنت احسن تطلع عم تستنى في ناس بتقول لك ما تفتحوا للطريق بدك تطلع بتنحي تمام ظهر لك لون اذا وقفت لهالتثنية ما فتحوا لك موقف اما تاخرت عن ذهابك للوضوء مقدار اداء ركن بدون سبب بدون عذر تفصل صلاتك هنا ومكثوا قدر اداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا بلا عذر فلو مكث لزحام او لينقطع رعافه ظهر لك لون فلا يفسد صلاته راح الثالث والأربعون ومجاوزته ماء قريبا لغيره. مثلا انت عم تصلي الظهر انه ينزل لك دم في هون جوا في المسجد في حنفيات، خلص الحنفيات وجيت للبحر افرز الصلاة، بس انت ترد هناك ليش عم تجي لهون؟ لانه هي الضرورة تقدر بقدرها. مو هيك يا ابني؟ الضرورة تقدر. واحد جائع رح يموت من الجوع ما في الا خنزير، كل كوش كان نقمي ان تمنع عن الهلاك عن نفسك، مو تم تاكل حتى تكرش. والله شو الضرورة تقدر بقدرها. مجوش الاخواني؟ نعم. لا حمار، حمار مقدم على الخنزير. نعم حمار مقدم على الخنزير. ايه لانه بالنسبة للنجاسة لو ما صار مثل ما صار النجاسة سواء والله إيه تاكل بمقدار ما تدفع العلاج عن نفسك. عند الامام مالك اللي يكرش ويحمل بقايا. نعم ليش بلكي ما وجد بلكي ما وجد والله شو بياكل ليش ما بيحمل بقايا. نعم نقول شو الرحمة نعم ومجاوزة ماء قريبا بأكثر من صفين لغيره يعني أقرب من ما وجدوا بالدرجة يتوضأ. أين أما لو تجاوز عنه مقدار صفين بس ضل شلون مقدار صفين صلاة. أيوة ومجاوزة ماء قريبا بأكثر من صفين. أين لغيره، لغير اللي بيكون بالمسجد عامدا مع وجود آلة كم بيكون مع البئر بيكون في آلة ولا الطيب بلكي ما في بدي اخرج للجلو الخروج المفضوح هي صار ضروره تعمل الصلاه. اي نعم قال بدي افتح الباب لفوت ومفتاح الباب معلش شيء والله شلون وتكرار غسل بدي كره المفضوح وبدي يجيب السنن اللي كله مفضوح هذا دوم تابع للوضوء في المباح. والرابع والاربعون ويفسد وخروجه من المسجد من المسجد بظن الحدث. هذا متوظف هو بالصلاة ظن انه ايش هو محدث وطلع بمجرد ما خرج من المسجد بيّن انه لا والله على وضوء اللي فاز الصلاة ايش لو بيّن ايش انه اللي فاز الصلاة قال يخاز به المسجد. اي نعم اذا كان ما خرج من المسجد يرجع ويتم الصلاة حقق انه مو حدث يرجع ويتم الصلاة. اي نعم وخروج ويفسد خروج النفس بظن الحدث. اي نعم لوجود المنافي بغير عذر مو اخواني. قال ويفسدها الخنزر مجاوزته الصفوف في غير المسجد. انت عم تصلي بالصحراء عم تصلي بالصحراء المسجد هلا مسجد بني اميه واحد عم يصلي عند المحراب وظن انه محدثون وطلع وصل قبل ما للباب ظن انه ولا طهر استنى صلاه الصلاه مال. اما اذا كنا بالصحراء وظن انه ما عم يصلي وظن انه ما متوضي او محدث وجاوز مقدار اول صف وثاني صف اذا جاوز الصفين بطل الصلاة واذا ما جاوز الصفين كأنه صف النس بيرجع من دول شو اخواني اصلي بكر كان عم يصلي لحاله منفرد لحاله منفرد بمقدار يعني ما يقف صف يمين وشمال نعم ويفسد ومجاوزته الصفوف او مجاوزته الستر اللي حطتها والله في غير غير المسجد شو وكمان وما هو في حكم المسجد اذا كان في بيت اللي حكمه المسجد مش اخواني او مصلى عيد حكم المسجد ما يكون كبير. ثم قال بظنه الحدث ولم يكن احدث انتوا شلون اخواني. ويفسدها السادس والاربعون انصرافه عن مقامه ظانا انه غير متوضع او ظانا ان مده مسحه انقضت أو ظانًا أن عليه فائتة أو عليه نجاسة وإن لم يخرج من المسجد. انتم إخواني هون وإن لم يخرج من المسجد انصرافه عن مقامه ظانًا أنه غير متوضي وأنه محدث أحدث أنه مو متوضي أنا وطلع ومتى ما خرج من الصفوف إخواني أو ظانًا أن مدة المسجد انقضت أو ظانًا عليه فائتة أو عليه نجاسة هون بمجرد ما جاءوا الصفوف في صلاته ولو كان لساق المسجد وإن لم يخرج من في هذه المسائل المسجد ونحن بانصرافه على سبيل الترك. هذا عم يصيف مو على ظن الترك وعلى على تيقن الترك لا للإصلاح. هو الفرق بينه وبين ظن الحدث يعني مجرد ما ترك صفه ودار صبره بطل صلاته لأنه عم يمشي على انقطاع صلاته. ثم قال والأفضل الاستئناف خروجا من الخلاف وعملا بالإجماع. هذا غير أبي حنيفة ما بيصح البناء عند إمام الشافعي ما بصح والقطاني، بل أفضل أنك تعيد الصلاة من جديد حتى تكون صلاتك على جميع إيش المذاهب. ثم قال وابشد وصار خلونا الحمد لله رب العالمين اللهم صل. بكرة كمان نقرأ فقه ثلاث أيام فقه وأربعة أيام إيش وصايا كل وراء بعض الفقه أريح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ولعذرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووفقنا واجعلنا شأننا كله ونجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. جمع الله أمرنا اللهم ارزقنا محبتك واسكن قلبنا خشيتك. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال علم الناس. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا ومن لو حفر علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين. اللهم انصر امه سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن امه سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما اهم وما اغم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا نبينا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله المصطفى.